وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي المهدي حياك الله. إن شاء الله نبدأ بعد قليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. وإياكم أخي الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم معشر الإخوة الكرام، و أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وإحسانه أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح العلم النافع، وأن يجعلنا ممن يتبع العلم بالعمل، فإن العمل هو المقصود بالعلم، ليس العلم فقط مقصودا لذاته فقط، وإنما المقصود بالعلم هو العمل. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعمل بما نعلمه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الرابع عشر في مذاكرتي ومدارستي متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وغفر له. في الحصة الماضية ذكرنا أو افتتحنا، يعني بدأنا في مدارسة صيغ العام أو صيغ العموم، وذكرنا ثلاثة صيغ مما ذكره المصنف رحمه الله، وهي الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. هذه هي الصيغ الثلاث التي ذكرناها. وبقي علينا الصيغة الرابعة، وهي قوله رحمه الله تعالى: لا في النكرات. لا في النكرات. ما أدري صراحة، يعني هل الصوت ضعيف في على الفيسبوك أم على الميكسلر؟ أرجو من إخواني أن ينبهوني إن كان الصوت ضعيفا على الفيس أم على الميكسلر. نعم، إذن على الميكسلر. أنا إن شاء الله سأقرب يعني الجهاز حتى يعني يسمع الإخوة الذين يتابعون عبر الإذاعة. نعم، فإذا الصيغة الرابعة التي ذكرها المصنف الجويني رحمه الله تعالى هي لا في النكرات. صيغة لا في النكرات هي الصيغة الرابعة من صيغ العموم. لا في النكرات المقصود بها هي النكرة في سياق النفي، سواء كان هذا النفي بلا أو بغيرها، فإنها تفيد العموم. جزاك الله خير أخي مهدي، بارك الله فيك. فلا أو ما أو لم أو لم وغيرها من أدوات النفي المركبة مع النكرة، يعني أدوات النفي إن ركبت مع النكرة أو دخلت على النكرة فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر فقط لا النافية. نعم، ذكر لا فقط. لماذا؟ اقتصر عليها فقط. قال بعض الشراح لأنها أم الباب فاقتصر عليها، ويلحق بها ما يعمل عملها. ولو أنه قال النكرة في سياق النفي لعم ذلك كل، يعني كل أدوات النفي، وكان أفضل وأشمل. قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم، فلا رفث، هذه لا يعني نافية مع دخلت على نكرة، دخلت على نكرة، لا رفث لا فسوق لا جدال. فجميع أنواع الرفث والفسوق والجدال منهي عنها، ممنوعة في الحج، ممنوعة في الحج. نعم، قول الله عز وجل: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. كلمة إله عامة لأنها نكرة وردت في، يعني دخلت عليها لا النافية. كذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه تشمل كل نفس وتعم كل نفس، كل نفس لا يكلفها الله إلا وسعها. نعم، كذلك قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فتعم هذه الآية كل جناح، فهو مرفوع عن الإنسان في هذا. نعم، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة يوم أو مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. فيشمل هذا التحريم، لا يحل لامرأة، يشمل كل امرأة مسلمة كبيرة أو صغيرة، شابة أو عجوز، جميلة أو قبيحة، كلها تدخل في هذا الحكم ولا تخرج منه. نعم، ومن أمثلة النفي بما، هذه أمثلة للنفي بلا، ومن أمثلة النفي بما قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فكل يعني من يدخل في البشر، في مسمى البشر، فهو ميت، فهو ميت بنص الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن أمثلة النفي بلم قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالآية هنا تعم كل ظلم، لكن يعني جاء بيان المقصود بالظلم في يعني الحديث لما استشكل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك. نعم، الشرك. يعني هذا ما يتعلق بالصيغة الرابعة من الصيغ التي ذكرها المصنف. والمصنف من باب التنبيه لم يذكر كل الصيغ، بل ذكر بعضها وأهمل أم الباب كما يقال، اللي هي كل، وما في معناها، أهملها. يعني هنا يعني بعض الشراح يقولون يعني أنه هذا فقط يعني من باب التيسير على الطالب، وألا يكثر عليه، وألا يكثر عليه. ويعني هذا الصنيع منه رحمه الله تعالى يعني بأن أهمل كل يعني حتى بعض العلماء فعله في بعض المتون السائرة التي يعني المعروفة المشهورة، فهذا يعني لا ينتقد عليه ويشدد فيه، وإنما هو من باب الاقتصار في التعليم على بعض الأمور. وفيما يستقبل إن شاء الله سيعرف الطالب صيغا أخرى ويدرسها بنوع من التعمق أكثر. نعم، بعد أن ذكر المصنف تعريف العام وذكر صيغ العام، انتقل رحمه الله تعالى لمبحث جديد من مباحث العام، وهو يعني هل يكون العموم في الألفاظ المنطوقة فقط أم يجري كذلك في الأفعال وما في مجراها؟ فقال رحمه الله تعالى: والعموم من صفات النطق، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. عندما نقول العموم من صفات النطق، يعني فهذا العموم صفة من الصفات وعارض من العوارض، يعرض للفظ ويدخل عليه، فهو عارض يعني خاص باللفظ، يأتي ويزول. فالمصنف رحمه الله تعالى يقرر أن العموم يعني يؤخذ من النطق، فيعرض فيعرض العموم لللفظ والقول دون الفعل، دون الفعل. لذا يعني نجد كما يعني سبق وذكرت لكم تعريف أهل العلم للعام، يقولون هو اللفظ المستغرق، اللفظ يذكرون اللفظ المستغرق ما يصلح له بحسب يعني وضع واحد دفعة بلا حصر، فيذكرون اللفظ، ينصصون على اللفظ، لأن العموم هو صفة من صفات الألفاظ، صفة من صفات الألفاظ، وعارض يعرض لللفظ دون الفعل، فيذكرون هذا اللفظ في تعريف العام وينتقدون من لم يذكر اللفظ في تعريفه العام. نعم، وكما يعني ذكرت لكم يعني بعض الانتقادات على تعريف المصنف حتى هو لم يذكر اللفظ، لم يذكر اللفظ. إذن فالأفعال لا عموم لها، فلو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يصح أن نحمله على العموم، وإنما نحمله على مورده، نحمله على مورده. فالأفعال تفيد يعني الإطلاق لا العموم، فمتعلقها كما يقال بدلي لا شمولي، هذا ما يقرره المصنف. وهناك من أهل العلم من يعني خالفه في ذلك، لكن نحن الآن في دراستنا لهذا المتن نحاول ما أمكن نقرب ألفاظ المصنف ويعني ونبه على بعض ما يصلح يعني أن ينتبه له الطالب في هذه المرحلة حتى تتسع له الأفق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. نعم، إذن ينتبه في هذا الأمر إلى أن المصنف رحمه الله تعالى يرى بأن العموم من صفات الألفاظ والأفعال لا عموم لها، لكن ما المقصود بالفعل هنا الذي لا عموم، الذي لا يفيد العموم؟ المقصود هو الفعل في سياق الإثبات، أما الفعل الذي يرد في سياق النفي ف فهو من صيغ العموم. مثلا لو قلت لك والله لا أبيع ثم إني بعت شيئا صغيرا، يعني ليس بالشيء الكبير الذي فيه يعني ربح كبير أو شيء من هذا القبيل، بعت يعني كما يقال حلوى بدرهم، هل يعني أكون قد حنثت في قسمي وفي حلفي أم لا؟ يعني هل يشمل حلفي عندما قلت والله لا أبيع، هل يعم كل بيع سواء كان هذا البيع كبيرا أو صغيرا، سواء كان في تجارة معلومة، يعني مثلا تجارة الإلكترونيات أو مثلا تجارة الملابس أو تجارة الخضروات، هل يعم كل هذا؟ نعم يعم، لأن الفعل إذا ورد، يعني إذا ورد الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم. وفي هذا يعني وهذا الأمر يقرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، فيقول وهو نص يعني يستحسن أن يقرأه الإنسان ويعيد قراءته حتى يعني يستوعبه، يقول الفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق كما تقرر في الأصول، ووجهه ظاهر، لأن الفعل الصناعي يعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن، كما أشار له في الخلاصة بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين في بحث الاستعارة التبعية. الخلاصة من كلام الشيخ، فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعا، فيتسلط النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه وهو في المعنى نكرة، إذن ليس له سبب يجعله معرفة، إذ ليس له سبب يجعله معرفة، فيؤول إلى معنى النكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم. فقول الله عز وجل وأخرى لم تقدروا عليها ما معناها؟ يقول الشيخ لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة، لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان كما هو معروف في محله. انتهى من أضواء البيان. إذن فنخلص إلى أن المصنف الجويني رحمه الله تعالى يرى أن الفعل في سياق الإثبات وما جرى مجراه من القضايا الحكمية المعينة أي وقائع الأعيان والمعاني وغيرها لا تفيد العموم. نعم، هذا ما يتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. بعد ذلك انتقل المصنف بعد أن تطرق لبعض مباحث العام، انتقل لمباحث الخاص والتخصيص. الخاص والتخصيص لماذا؟ قد يسأل سائل يقول لك لماذا أردف مباحث الخاص بعد العام؟ للعلاقة الموجودة بينهما، فالعام يقابل الخاص، والتخصيص يعني التخصيص يدخل على العام أو على العموم، وقد يرد بينهما تداخل، فيردان في محل واحد في مسألة واحدة، فيحتاج الفقيه إلى معرفة هذه المباحث والتعمق فيها والتفقه فيها حتى يعرف كيف يتعامل مع النصوص. فقال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام، والخاص يقابل العام. نعم عفو قال رحمه الله تعالى فالخاص والخاص يقابل العام. الخاص في اللغة من الانفراد وعدم المشاركة. تقول خصصت زيدا بالفائدة، الأستاذ يتكلم يقول لك خصصت زيدا بهذه الفائدة، أه؟ يعني فهو أفرد زيدا بماذا؟ أفرده بالفائدة ولم يشرك أحدا معه في الفائدة، أه؟ فهذا هو معنى الخاص في اللغة، وهو الانفراد وعدم المشاركة، نعم. فالخاص هذا هو معناه في اللغة. أما في الاصطلاح فالمصنف رحمه الله تعالى عرفه بأنه ما يقابل العام، نعم نحن يعني تطرقنا إلى العام. إذا عرفت العام وعرفت أن الخاص هو ما يقابل العام، سهل عليك أن تعرف الخاص، سهل عليك أن تعرفه وأن يعني تذكر تعريفه. العام كما سبق قلنا هو لفظ يستغرق ويشمل كل ما يصلح له من أفراد دفعة واحدة بلا حصر. والخاص هل سيعم يعني كل الأفراد؟ لا، إذن فالخاص لا يعم أكثر من واحد، وقد يتناول أكثر من واحد ولكن مع الحصر، لا بد أن يكون هناك حصر. فالخاص محصور موضوع للدلالة على فرد أو أفراد محصورين. الخاص ما به هو محصور موضوع للدلالة على فرد أو أفراد محصورين، فهو لفظ دال على محصور، سواء كان هذا الحصر بالأسماء أو الأعداد أو الإشارة. تقول دخل زيد محصور، هذا لفظ خاص، زيد خاص لأنه يدل على شخص بعينه بشخصه. أو بالأعداد تقول أعطيت الولد أو أعطيت التلميذ يعني 5 كتب، هذا يعني لفظ خاص لأنه محصور بعدد معين. أو تقول تشير إلى المسجد وتقول قد دخلت هذا المسجد، فأنت خصصته بالإشارة، نعم. إذن نخلص إلى أن الخاص هو اللفظ الدال على واحد أو محصور بشخص يعني معين بعينه أو عدد. إذن اللفظ الخاص أو الخاص هو اللفظ الدال على واحد أو محصور، إما أن يدل على واحد أو يدل على محصور بشخص يعني بشخصه بعينه أو عدد هذا هو تعريف الخاص. تقول مثلا عندي كتاب، يعني هذا لفظ خاص. تقول عندي 1,000,000 درهم، هذا خاص بعدد، يعني هذا لفظ خاص لأنه محصور بعدد. تقول عندي درهم، كذلك هذا خاص. أكرم زيدا، هذا خاص لأنه دل على محصور بعينه وشخصه، بعد ذلك، بعد أن ذكر لنا المصنف تعريف الخاص أردفه ببيان الحكم المترتب على الخاص اللي هو التخصيص. عندنا خاص وحكم يترتب على هذا الخاص. ما هو؟ هو التخصيص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم أبا حفصة، بارك الله فيك. آمين آمين. ما هو هذا الحكم المترتب على الخاص؟ هو التخصيص. قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص في اللغة هو جعل الشيء واحدا وإفراده، وهو يقابل التعميم. إذا قلنا التخصيص هو أن نجعل الشيء واحدا وأن نفرده. التخصيص يقابل التعميم، التخصيص يقابل التعميم. فإخراج يعني فجعل الشيء واحدا يسمى تخصيصا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ماذا عرف، بماذا عرفه المصنف؟ قال هو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة. إذا أخرجنا بعض أفراد العام من الحكم العام، إذا أخرجنا بعض الأفراد من حكم العام هذا يسمى تخصيصا. فنخرج بعض الأفراد العام. ما هو العام؟ العام يعني يشمل أفراد، كل ما يصلح له، يصلح أن يدخل فيه من الأفراد. عندما نخرج فردا من هذه الأفراد من العام، من حكم العام، فهذا يسمى تخصيصا. بعض هذه الأفراد، ننتبه لأنهم قيدوا، قالوا وتمييز بعض الجملة وإخراج بعض أفراد العام. فإذا أخرجنا كل أفراد العام فهذا لا يسمى تخصيصا، هذا يسمى نسخا، يسمى رفعا. فاحترزوا بهذا القيد، بقيد بعض عن النسخ وعن الرفع. بعض أهل العلم يعرف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، على بعض أفراده. تقول مثلا أكرم، هو نفس يعني النتيجة، نفس النتيجة التعريف السابق اللي هو تمييز بعض الجملة أو إخراج بعض الأفراد من حكم العام، نفس النتيجة في الأخير. فإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا يسمى تخصيصا. لماذا؟ لأننا أخرجنا زيد من أفراد الحكم العام، من أفراد الحكم العام أخرجناه وفارقناه، فارقنا زيدا عن باقي الأفراد في ماذا؟ في الحكم، في الحكم. فلا بد في التخصيص من مفارقة المخصص للمخصص، للمخصص للمخصص منه. عندنا العام هذه الأفراد كلها، كل الأفراد التي تدخل في العام عندها حكم، وهذا الذي خصصناه ويعني قصرناه من العام يتميز بحكم آخر. فأنت عندما طلبت أن تكرم كل الطلاب إلا زيدا فزيد لن يكرم، كل الطلاب سيكرمون يعني ينالهم من الحظوة ومن الخير إلا زيد. هذا زيد خصصناه وأفردناه بحكم مخالف لباقي أفراد العام، هذا يسمى تخصيصا، هذا يسمى تخصيصا. فإذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام فلا يسمى تخصيصا. مثلا قول الله عز وجل في سورة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في ليلة القدر تتنزل الملائكة ويتنزل جبريل أيضا، فالملائكة هذه لفظ عام لأنه جمع محلا بالألف واللام، وكما قلنا من صياغ العموم اسم الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية. والروح، من هو الروح؟ هو جبريل عليه السلام، وهو خاص، لفظ خاص، لأنه يعين جبريل، يعين الملك المعلوم يعني الخاص بالوحي، يعينه بشخصه بعينه. فجبريل هل وافق الملائكة في الحكم أم خالفها؟ خالف الملائكة في التنزل ليلة القدر، وافقها. فهذا لا يسمى تخصيصا، وإنما ذكره الله عز وجل مع الملائكة، مع الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اهتماما بشأنه وبيانا لمنزلته، وإن كان داخلا في عموم الملائكة لأن جبريل من الملائكة، لكن ذكره بعد الملائكة لزيادة بيان لشرفه ومنزلته عليه السلام. يعني هذا ما يتعلق بتعريف التخصيص، وقلنا بأن التخصيص هو يعني قصر العام على بعض أفراده، أو هو إخراج بعض أفراد الأفراد من حكم العام، وكما قال المصنف هو تمييز بعض الجملة. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف التخصيص. بعد ذلك سينتقل المصنف رحمه الله تعالى لبيان أنواع التخصيص. هذا يعني هذا الأمر سنرجيه إن شاء الله للحصة القادمة إن يسر الله عز وجل وأطال في العمر وأعطانا يعني الصحة والعافية للمواصلة، نرجيه إن شاء الله لها، لأن الأذان أن يؤذن أذان العشاء. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الحصة وبما قلناه فيها، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا. وأنا أكرر يعني من باب التنبيه لإخواني، هذه المدارسات هي من باب فتح يعني الباب للاستفادة لي ولكم. فأنا يعني شغوف ويعني صدري رحب لأي انتقاد أو نصيحة أو استدراك أو شيء مما يعني يراه إخواني، لأن العبد بإخوانه قوي ووحده هو ضعيف. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا. ولا يخفاكم ما ورد في أهمية النصيحة من نصوص، لو لم يكن إلا الدين النصيحة يعني لكافى. وأنتم تقرؤون يعني حديث والآيات الواردة في فضل النصيحة، فهذا مما يعني يزيد الإنسان قوة ويزيده ثباتا. فلا تبخلوا على أخيكم. صلى الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.